سما أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم، مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. نجم هذه السهرة من مواليد محافظة الشرقية، في 6 نوفمبر من عام 1956، هو مفكر من طراز خاص، غواص في بحر المصريات، يرى الحياة من قاع التاريخ لأنه باحث وعاشق للتاريخ المصري القديم. هو الطبيب الذي عشق ذلك التاريخ المصري، وهو أيضا الأستاذ في جراحات المسالك البولية، زميل كلية الجراحين الملكية بلندن، وزميل كلية الجراحين الأمريكية بالولايات المتحدة الأمريكية. مستمعينا الكرام، نجم هذه السهرة هو الباحث في علم المصريات والطبيب الأستاذ الدكتور وسيم السيسي. الأستاذ الدكتور وسيم السيسي، أستاذ المسالك البولية، باحث علم المصريات الشهير، برحب بحضرتك يا دكتور، وكل سنة بحضرتك بخير. كل سنة حضرتك طيبة أستاذ عز. هذا العالم الشهير الذي جمع بين الطب وعشق علم المصريات، وجمع بين الاثنين ونجح وتألق في كليهما. قبل أن أصل إلى هذه النقاط الكبيرة والمضيئة في حياة هذا العالم الكبير، اسمح لي أن أبدأ منذ بدايات نشأة هذه العقلية التي أجلس أمامها الآن، وبخاصة عندما يكون الوالد هو الأستاذ الدكتور رشدي السيسي، أستاذ اللغة الإنجليزية، الأب الذي وصفته حضرتك بالرائع باطنه كظاهره. هذا صحيح، وكان له أثر كبير في نشأتي بالمكتبة الكبيرة التي كان يقتنيها، وأيضا التربية قدوة، يعني ماهيش كلام، يعني عمري ما شفته قال حاجة مخالفة لما يراه أو لما يؤمن به، وكان أمينا، كان أمينا في القليل كما كان أمينا في الكثير. وربما سمعتي عما حدث في ترجمة الكتاب بتاع هيلين كيلر، كان شديد الأمانة، ولذلك أعطى الأمانة عندما قام بهذه الترجمة، بل وتميز وتم إعلان هذا التميز من خلال ترجمته. مشروع الألف كتاب بتاع الدكتور طه حسين، وهيلين كيلر بعد ما تعب في ترجمة هذا الكتاب 16 وعرف أنه قد سبق ترجمته، فما حبش أنه يضع اللجنة في حرج، لأن اللجنة اللي اختارت هذا الكتاب كان يجب أنها تتحرى وتعرف أن الكتاب ده لم يسبق ترجمته، وهو عرف أن هذا الكتاب سبق ترجمته من المؤلفة نفسها اللي هي هيلين كيلر، المعجزة الأمريكية، الخرساء الصماء العمياء. فحين أرسل لها يستفسر عنها، طبعا السكرتارية بتاعتها فردت عليه وقالت له أنت بترجمه تاني ليه، هذا الكتاب سبق ترجمته. فأخذ الخطاب الذي جاءه من هيلين كيلر وذهب به إلى اللجنة، وحتى زعلوا وقالوا له قلت لنا ليه، قال لهم لا أنا ما حبش أضركم، لا خلاص يعني أنا متنازل عن تعبي ولا. فشكلوا لجنة للمقارنة بين الترجمتين، وطلع تقرير اللجنة كلا الترجمتين صحيحة، ولكن ترجمة الأستاذ رشدي السيسي تتسم بعذوبة اللفظ وطلاوة الأسلوب، وننصح باعتمادها، فاعتمدت ترجم الكتاب إلى العربية، وقالوا له يعني ثبت بالدليل القاطع الأمانة، وعلى هذا نحن نعهد بك باستمرار أن تكون معنا. ففعلا ترجم لهم 16 كتاب، وكان منها بعض الكتب اللي هي من جزئين. فطبعا كان مجهود كبير، ولكنه كان في محل في هذه الثقة. إنما هو ما ضحاش من أجل مبادئه يعني. فالتربية قدوة يعني، إحنا بنشوف إزاي أبائنا بيتصرفوا وإحنا بنتصرف زيهم. وعشان كده علماء التربية وعلماء النفس يقولوا أن تربية الطفل تبدأ 25 سنة قبل ميلاده. قال له يعني إيه؟ قال له يعني الأبوين يبقوا متربيين، يعني لأن فقد الشيء لا يعطيه. إذا كان الأب نفسه محتاج تربية، إزاي هيربي؟ فدي نقطة مهمة جدا. وعشان كده أنا بقترح برضو أن أي اتنين مقبلين على الزواج أن ياخدوا 10 محاضرات 5 محاضرات في تربية الأطفال، مهمة جدا. والتأهيل قبل هذه الخطوة، التأهيل لأنها مسألة مش سهلة يعني. يعني أنا أذكر أن السويد قعدت تناقش قانون اللي هو أن يعطي الدولة حق تطليق الأبناء من الأباء إذا ثبت أنهما لا يصلحان للتربية. فبعد المناقشة اعتمدوا هذا القانون وأصبحت الدولة يعني لها هذا الحق. هل صحيح أن من تعليم الوالد أنه كان دائما ما يزرع بداخلك أن الإنسان يصبح قويا عندما يتحرر من الرهبة والرغبة، بمعنى أنه لا يشتهي شيئا ولا يخاف من شيء؟ دي كانت كلمته باستمرار، أنت على قمة العالم إذا تحررت من الرهبة أو الرغبة أن لا تكون طامعا، وخصوصا في متاع الحياة وفي يعني العرض الزائل بتاعها، أن تكون طامعا في الاستزادة من العلوم من الروحانيات، ده شيء جميل. إنما الحاجات الزائلة دهيا، هو كان متأثر يمكن بالأدب الإنجليزي إلى حد كبير، وكان له شعر في الأدب الإنجليزي باستمرار، وكان له دراسة ودار المعارف حتى نشرت له الدراسة دي حول مسرحية جون جولدزورثي. حتى لما جاء زارني في انجلترا، ايام كنت انا في انجلترا عشان الدكتوراه، كان على صلة بهذه الأسرة جون جولدزورثي، والميديا كانت عارفة ان هو كان له بحوث في هذا الموضوع، فكانت يعني باستمرار وراه في كل مكان يعني، كنت انا ملاحظ هذا يعني. أخذت بهذه النصيحة في مشوار حياتك، ولهذا اصبحت طبيبا واستاذا كبيرا وعالما في علم المصريات. ما الذي تخلى عنه الدكتور وسيم السيسي في مشواره حتى يتحقق كل هذا النجاح؟ انا كنت اضع يعني المعرفة والاستزادة من العلم هي الأساس. وأنا أذكر يعني إما بعد البكالوريوس وابتديت يعني أتجه للدراسات العليا في القصر العيني، ماجستير الجراحة العامة والمسالك البولية، وأذكر زميل لي جاء وشافني وأنا عمال أدرس وبتاع، قال لي يعني يا عم أنت هتبقى إسماعيل السباعي ولا إسماعيل محرز؟ هما دول كانوا 2 نجوم في الطب في ذلك الوقت يعني. وبعدين قال لي قول يا بسط. قلت له لا مش هقول يا بسط. قال لي امال تقول ايه؟ قلت له اقول جزء من المقدمة بتاع احد كتب الدكتور طه حسين اللي بيقول فيها الى الذين لا يعملون ولا يحبون ان يعمل الناس. فقال لي ربنا يوفقك ومشي. وقبل ما يمشي قلت له حاجة، قلت له انا لا عاوز ابقى إسماعيل محرز ولا إسماعيل السباعي، أنا عاوز حين أقترب من المريض أقترب منه وأنا أعطيه آخر ما وصل إليه العالم في هذه العلوم الطبية حتى لا أكون مقصرا في حقه. عشان كده أنا بعد ما أخذ الدرجات العلمية الكبيرة دهيا من مصر، أنا ناوي أتجه لإنجلترا عشان أكمل دراساتي وأخذ الدكتوراه من هناك، وخدت 2 من هناك. الأستاذ الدكتور وسيم السيسي، حبك وعشقك لمادة التاريخ وهي من المواد الأدبية لم يمنعك من الاتجاه إلى الدراسة والتخصص في الاتجاه العلمي إلى مجال الطب، ما الذي جعل قارب الحياة للدكتور وسيم السيسي يتجه إلى هذا الاتجاه، ولماذا اخترت تحديدا تخصص قسم المسالك البولية؟ هو قسم أو تخصص المسالك البولية والكلى يعني في وقتي كان ولا زال منتشر انتشارا فظيعا في مصر، لأن كان في ذلك الوقت البلهارسيا مبهدلة الدنيا، فكانت حالات سرطانات المثانة كانت شرسة وبشعة وإلى آخر. ضيق الحوالب بسبب البلهارسيا برضو كان كذلك. فلما طلع البليتريسيد اللي هو الأربع تقراص اللي تقضي على البلهارسيا، فالبلهارسيا انحصرت، خصوصا انحصار نهر النيل، فالقواقع بتاعت البلهارسيا بتاعت المسالك البولية الهيماتوبيوم اللي هي دايما تبقى ماسكة في الحشائش اللي موجودة على شاطئ النهر، فلما المية نزلت فدي ماتت، وهي العائل الوسيط للمرض عشان تطلع منه السركاريا. وانتصف ليل القاهرة. عزيز المستمع، أخر ساعتك 60 دقيقة، فقد بدأ العمل بالتوقيت الشتوي. كل عام وأنتم بخير. على موجاتنا، موجات البرنامج العام، نعاود مرة ثانية الاستماع إلى سهرتنا نجوم في سماء المحروسة بصحبة الزميلة عزة إسماعيل، ضيفها الباحث في علم المصريات الدكتور الطبيب وسيم السيسي. فمرض البلهارسيا قل كتير أوي، ناحية صحية من ناحية، انحصار المية في نهر النيل من ناحية، البليتريسيد كعلاج سهل دلوقتي ما عادش الحقن الترطير بتاع زمان دهيا من ناحية. المهم ان في ذلك الوقت كان مرض المسالك البولية هو المرض نمرة واحد في مصر، فطبعا احساسي بالالام والحالات اللي انا شفتها ده اللي جعلني اختار هذا الفرع اللي هو الكلى والمسالك البولية وأمراض الذكورة البروستاتا وإلى آخر الموجود ده. فلما سافرت إنجلترا خدت 2 FRCS، FRCS إنجلند وFRCS سكوتلند، ولأن كنت واخد ماجستير هنا من القاهرة فأعطيت FACS من الولايات المتحدة الأمريكية درجة علمية شرفيا من غير امتحانات. ليه؟ لأن حاصل على كذا وكذا وكذا، وخصوصا أن كنت برضو خدت المعادلة الأمريكية، لأن كنت فاكر أن أنا بعد إنجلترا أروح أمريكا، ففوجئت بأن السفارة بتاعتنا بعتت لي تهنئني بحصولي على الدرجات العلمية دهيا وتطلب مني العودة إلى مصر حتى أؤدي يعني الواجب نحو الوطن. فأذكر أن أنا بعت خطاب لوالدي أسأله، وخصوصا أن أنا اتصلت بالولايات المتحدة الأمريكية أطلب منهم يعني قولوا لي العمل عندكم شكله إيه وبتاع. ففوجئت بأن جاي لي عرض من 40 مستشفى أن أنا أعمل فيها، وحتى كتيب كده أزرق لما هتيجي عندنا هتتعامل إزاي مع الاستاف ومع النيرسز. وجذب انتباهي حاجة غريبة جدا، قلت الأمريكان دول يعني أغرب ناس، يعني أما تقبل الجر فريند من واحدة من الممرضات إياك أنك أنت تقول لها ماي هاني يا عسل مثلا أو ماي سويت يا حلوة في داخل المستشفى، تقول لها الكلام ده بره المستشفى، ولما تخرجه في أول خروج أنت اللي تدفع الحساب، إنما بعد كده ممكن تسمح لها بتدفع الحساب. يعني ما لا تخطر على البال، يعني ايه البلد الغريبة دي يعني. انما واضح انهم بينظموا كل شيء وعارفين الحاجات دي بتحصل فنظمها ورتبها يعني. المهم انا بقى لما جالي ده والعرض الرهيب ده من 40 مستشفى وبتاع، بعت لوالدي بقى قلت له انا في مفترق طرق الوقت مش عارف ارجع مصر، السفارة المصرية بعتالي ولا اروح امريكا، خصوصا ان انا خدت المعادلة الامريكية. فيعني فبعت لي وقال لي أعتقد أن السعادة تأتي من الإحساس أنت where are you more useful، أنت أكثر إفادة فين. فأعتقد أنك أنت ستكون أكثر إفادة في مصر أكثر من أمريكا. اسمح لي أحيي هذا الأب الرائع. مرسي تعيش. حقيقي. شكرا. ده هيسعدك أكثر أنك أنت تكون في مصر، فأنا أنصح بأنك أنت تعود إلى مصر بلدك ووطنك وتؤدي خدماتك فيها بدلا من الولايات المتحدة الأمريكية. لم يبحث لنجله على شهرة أكبر أو رزق أعلى، لأنه بالتأكيد هناك مغريات أعمق وأكبر هناك، ولكنه نظر إلى الواجب الوطني وأنه يعني أهلك لكل هذا، ولكن للأساس لخدمة البلد المنتمي إليها. فتحية لهذا الوالد الكبير، و يجب أن أستفيد من هذا العالم الكبير الذي هو معنا الآن الأستاذ الدكتور وسيم السيسي في معرفة يعني الأسباب الرئيسية المسببة لأمراض المسالك البولية. دكتور وسيم، دلوقتي إحنا بنعاني مصر يمكن 4 أضعاف العالم في الفشل الكلوي، كل أسف يعني إحنا ممكن نتغلب على جزء كبير حالات الفشل الكلوي لو عرفنا أن السبب نمرة 1 في الفشل الكلوي هو ضغط الدم العالي، ونمرة 2 هو السكر، ونمرة 3 التهابات الكلى. فإحنا لو خدنا بالنا من مريض ضغط، طب ما تخلي عندك جهاز ضغط في البيت وتشوف نفسك وتاخد علاج، تروح للطبيب المعالج بتاعك، خلي ضغطك باستمرار، لأن الضغط العالي يأذي الكلى، الكلى ترد بإيه؟ بترفع الضغط أكتر، عشان كده نسميها ديفيش السيركل أو الدائرة الشريرة، الضغط يأذيها تقوم هي تأذيه وهكذا. فلازم شورت بأنك أنت تنزل الضغط تحمل، وكذلك السكر والالتهابات أيضا. فيش حاجة اسمها برد مش برد، أبسط حاجة تعملها هي الأشعة العادية البسيطة اللي هي السونار دهيا، فدرهم وقاية ولا ينطرع لك من احنا ناخد بالنا من الحاجة دهيا. دي حاجة. المسكنات بكثرة برضو بتؤثر على الكلى، مفروض ان احنا مش كل مسكن ناخده، في مسكنات يعني ما بتأثرش، فدي ناخد بالنا منها برضو. يعني اي اعراض تبان، الم، كسل، خمول، حرقان في التبول، اي حاجة من الحاجات دي، دي كلها علامات انذار ان احنا لازم نتجه للطبيب، للتحاليل، للاشعاعات، لاي حاجة تبانينا على انفسنا. لكن كيف يتم الوقاية من سرطان البروستاتا دكتور؟ يعني أهم ما يؤرق يعني أمراض المسالك البولية وزاد هذا المرض، فكيف يحمي الناس أنفسهم من هذا المرض العين؟ شوفي، احنا لاحظنا ان اعلى بلد على سطح الكرة الأرضية فيها سرطان بروستاتا هي الولايات المتحدة الأمريكية، وأقلهم اليابان، وأقل بلد هي اليابان. برافو. فابتدينا نشوف الفروقات، فوجدنا فروقات جوهرية أهمها البروتين. البروتين اللي من أصل حيواني في الولايات المتحدة 80%، و80% من بروتين اليابان من أصل بحري أو نباتي، فدي نقطة مهمة. وإحنا ربنا خلقنا أن نكون نباتيين، بدليل أن القواطع في سوى الأنياب، أكلة اللحوم زي النمر والأسد تلقي الأنياب بارزة. إحنا عرفنا اللحوم لأن إحنا مضطرين ناكل أي حاجة في الجوع، الجوع ناكل أي حاجة، إنما تركيبتنا هي الفيجيتيريانز، عشان كده النباتيين بيسجلوا أعمار أعلى. الجماعة اليابانيين اللي بيروحوا يعيشوا في أمريكا ترتفع نسبة السرطان عندهم، أولاد اليابانيين اللي يتولدوا في أمريكا يحملوا نفس نسبة سرطان الأمريكان. فإذا الأكل عامل مهم، ومفيش مريض عنده سرطان بروستاتا واسأله إلا وهو عاشق للحوم. حتى مرة واحد بقول له علاقتك باللحمة إيه؟ قال لي لا والله ده أنا نباتي. قلت له إيه؟ نباتي؟ قال لي نباتي إيه؟ لغاية سن 20 بس بعد كده افتريت. قال لي طب يعني افتريت 45 ولا 50 سنة وجاي تقول لي كنت نباتي لغاية سن 20؟ فكله 45 سنة يعني هو كان في 60، يعني ده 40 سنة افترى. فدي ناخد بالنا منها، من البروتين اللي من أصل حيواني خصوصا في السن المتقدم. يعني معنى ذلك أن هذا المرض العين له سن معين دكتور وسيم؟ شوفي، أمراض البروستاتا 3 التهابات، وهي مرض الشباب وبكل أسف منتشر جدا جدا. يعني أنا يوميا عندي 5-6 حالات يوميا، لأن مش عارفين أسبابه وبيتعرضوا ليه. حبس البول يعمل التهاب بروستات، إثارة جنسية بدون قذف يعمل التهاب بروستات، الزوجة إذا كان عندها حبة التهابات تعمل التهاب بروستات للراجل. أسباب كثيرة يعني، إنما دي أهمها يعني. تضخم البروستاتا الشيخوخي اللي هو ممكن يحبس البول ونعمل لهم عمليات، أو سرطان البروستاتا، هي ثلاث أمراض للبروستاتا. دكتور وسيم، اعترفت بأن دراستك علمية بحتة وتؤمن بتبسيط العلوم، والطب لا يقبل شريك له، خاصة عندما تسعى أن تكون طبيبا وعالما بحق ومتفوقا في مجالك وفي تخصصك الذي اخترت التخصص فيه. ولكنني كما ذكرت في المقدمة، هذا الطبيب والأستاذ البشري الذي أغرم بعلم المصريات فأصبح أحد علمائه، فكيف ومتى وقعت في عشقها لهذه الدرجة دكتور وسيم؟ هي أقدر أقول إنها، هل هي يعني المصادفة تقابل من يستحقها، أو هل هو هوى دفين فتأتي حاجة تشعله، أو هي إبرة ممغنطة لابد من مجنت أو مغناطيس قوي هو اللي يحركها ويخليها تتجه لاتجاه السليم. إنما الأعرفه أن أنا ما كانش عندي فكرة عن علم المصرية، قراءات عادية، إنما ما كنتش زي ما بيسموها الإيجيبتومينيا أو الولع بالمصرية، إنما كنت بكتب في الجارديان من وقت الآخر، فكنت كل يوم حد أروح الهايد بارك، مدارس مختلفة وأفكار لا تخطر على البال. وده من 11-4 وبعد كده من 5-9 في مجلس العموم البريطاني، وأي حد غريب فيك يا لندن من حقه أن يروح ويحضر، بس يطلع الجاليري فوق ويبقى شايف الحكومة والمعارضة تحت، وانت لما بتطلع بيطلع وراك موظف يديك كارت أخضر وتكتب اسمك وتليفونك وبس. فكنت متعود على الهايد بارك صباحا ومجلس العموم البريطاني مساء كل يوم حد. فأذكر هذا اليوم اللي أنا خدت فيه أقدر أقول two culture shocks، اللي هي صدمتين حضاريتين. الأولى كانت صباحا، كان في واحد عادي جدا عمال يتكلم بس كلام علمي غريب، يعني عشان اديك فكرة عن غرابة المدارس الفكرية هناك، حاجة عجيبة يعني، واقف تحت شجرة وحواليه خمسة كده بيسمعوا وعمال يخاطب الشجرة ويقول لها انت إلهي، انت بتاخدي مني ثاني اكسيد الكربون تعملي مواد سكرية ونشوية وتديني الاكسجين اللي انا عايش عليه، انت اللي بستظل بيكي، انت. المهم كان جنب منه واحد على ستاند عالي كده بارتفاع وحواليه 50 واحد بقى، وواقف بقى بالعنجهية البريطانية بتاعتهم دي ماسك بايب كده وعمال يتكلم ويقول نحن نور العالم، اول برلمان على سطح الكرة الارضية اوليفر كرومويل 1642 من 400 سنة فات، اول من اكتشف التعقيم ليستر بريطاني، اول من اكتشف البنسلين الكسندر فليمينج بريطاني، اول من اكتشف ذا انتي ماتر الماده الضد ديريك بريطاني. احنا في وسطنا واحد اسود طويل قامه كده طوله مترين بهدوء شديد، قال له مستر سبيكر، ايوه السيد المتحدث، قال له يس، قال له بليز ستوب بوستنج بيكوز اي جيف يو سيفيلايزيشن، بطل تفاخر لان انا اللي اديتك الحضاره. فالانجليزي قال له هاو، اديتني الحضاره اديتني ازاي؟ فالرجل الأسود ده قالوا يو أنجلو ساكسونز خدتوا حضرتكم من الرومان، قالوا يس، قالوا الرومان خدوها من اليونان، قالوا يس، قالوا اليونان خدوها من مصر القديمة، أفلاطون اتعلم في مصر 13 سنة، مصر علمته الفلسفة، وقال في كتابه القوانين ما من علم لدينا إلا وقد أخذناه عن مصر. سولون اتعلم القانون واضطر لاعتناق الأمونية عشان يدخل المعابد حيث بها المكتبات. بيتاغورس اللي هو فيثاغورس عاش في مصر 22 سنة، مصر علمه الرياضيات، علمته الرياضيات. راجل انجليزي قطعه، ار يو ايجيبشن، انت مصري؟ هذا اسود فحم لونه، قالوا نو انا مش مصري، انا من نيجيريا، لكن نيجيريا في افريقيا وافريقيا فيها مصر اللي علمتك الحضارة، يبقى انا اللي علمتك الحضارة لان افريقيا قارتي وافريقيا فيها مصر. الراجل سقف له وإحنا سقفنا له فما بالنا بالمصري. وأنا المصري كنت ماشي فوق السحاب ساعتها مكسوف من نفسي، كنت زعلان من وزراء التربية والتعليم والأثار والثقافة، طلعونا ما نعرفش حاجة عن تاريخنا، والأجانب أو الأفارقة عارفين تاريخنا أحسن منه، شاطرين بس يعلمونا خفرع ومنقرع وما يقولناش حاجة. فيش مانع أقول لي خوف، بس أقول لي علمني، علمني أن الهرم الأكبر ده احترت فيه بعثة أمريكية اسم بيركلي، واحترت فيه بعثة يابانية اسمها واسيدا، وإن قالوا دي محطات لتوليد الطاقة وليست مقابر للملوك. علمني. وثبت من 2007 الدراسات العنيفة والبحوث اللي عملها كريستوفر دان ودوغلاس كينيون إنها محطات لتوليد الطاقة، وإنها كانت مراصد فلكية إنما ما كانتش مقابر. سينيفر عنده 4 أهرامات هيدفن في 4، إبن محات عنده 3 أهرامات هيدفن في 3، وبعدين الأهرامات كلها ما لقيناش فيها موميا واحدة. طب إزاي تقول إنها مقابر؟ فالحقيقة المسؤولين عننا ربنا يسامحهم، ونحن أصحاب أعظم تاريخ ولا نعرف عنه شيئا. أهلا بيك على الأرض السمراء وسط النيل والخضرة الساحرة. أهلا بيك على الأرض السمراء وسط النيل والخضرة الساحرة، تحت الشمس تحت القمر، سحر الشرق وسحر الصحراء، تحت الشمس تحت القمر، سحر الشرق وسحر الصحراء. أرض الأصالة، أرض الحضارة، أرض الشرق، أرض التاريخ، أرض السلام، أرض الشرق، أرض القلوب الطيبة ما بتعرفش لا لون ولا فن. كل واحد في الحياة في سماء المحروسة. البلد الوحيد الذي أعطى المريض حق شكوى للطبيب منذ ما يقرب من 5000 سنة هي مصر، هكذا صرحت دكتور وسيم. أيوه. لهذا كان الربط بين دراسة الطب وعلم المصريات طوال حياتك؟ عرفتها بعد دراسة الطب، وسعدت حين كنت أقرأ عن العدالة في مصر القديمة، والعدالة في مصر القديمة هي السبب وراء استمرار هذه الحضارة آلاف السنين. والعاوز يعرف عن العدالة في مصر القديمة يقرأ كتاب الأستاذ الدكتور محمود السقة، أستاذ القانون في كلية الحقوق جامعة القاهرة. في هذا الكتاب اللي هو عنوانه فلسفة وتاريخ القانون المصري القديم، يحدثنا كيف أن القانون كان في مصر القديمة عالميا في مراميه، عادلا في أحكامه، صافيا في موده، دهشة للمؤرخين لأنه قام على دعامتين: العدل أساس الملك بين الحاكم والمحكوم، والعدالة الاجتماعية الكل أمام القانون سواء بسواء. من يصدق أن بنتاور ابن رمسيس الثالث حكم بتهمة الخيانة وحكم عليه بالإعدام، ولما اكتشفت المحكمة المشكلة من 15 قاضي ان 2 من القضاء مولسين مع القصر، حكمت المحكمة بإعدام القاضيين فانتحر القاضيان قبل تنفيذ الحكم؟ دكتور وسيم الذي دائما ما يدهشنا باطلاعه على أسرار كثيرة في علم المصريات، اسمح لي أسأل حضرتك، ما الأكثر اندهاشا للدكتور وسيم السيسي عندما اطلع عليه في علم المصريات ووقف أمامه عند قراءته والاطلاع عليه؟ تحتمس الثالث، تحتمس مؤسس الأمبراطورية، الأسرة 18، نتيجة الغزوات التي كانت على مصر وخصوصا الهكسوس، فالأسرة 14 و15 و16، فكان لابد لمصر أن تؤمن حدودها، فكانت الأمبراطورية التي امتدت إلى ما بين النهرين شمالا، برقة غربا، أثيوبيا جنوبا. الغريب أن خطط هذا الرجل العسكرية تدرس الآن، واستفاد منها لورد ألينبي، كان محتاس في الحرب العالمية الأولى، فنصحه لورنس العرب أن يقرأ خطط تحتمس الثالث، وخاصة موقعة عارونا، وقد كان درسها جيدا ونفذها على أرض الواقع وانتصر بها، وفتح القدس، كانت المنطقة دي مستعصية عليه، وحتى في ذلك الوقت عاتبه أمير الشعراء أحمد شوقي، وعاتب لورد ألينبي وقال له: يا فتح القدس، خلي السيف ناحية، ليس الصليب حديدا كان بل خشبا. لا حياة الآخرين، فأصبح أحد هؤلاء العظماء، إنه عالم المصريات والطبيب الشهير الأستاذ الدكتور وسيم السيسي. دمت بثقافتك وبإبداعك، وكل عام وحضرتك بألف خير وسلامة. شكرا جزيلا، استمتعت بالحوار معك يا أستاذة عزة، وأدي أنا سعيد بلقائك، ونتمنى أن احنا نلتقي مرة ثانية على خير إن شاء الله. شكرا. كل ثانية وحضرتك بخير يا دكتور وسيم. شكرا جزيلا. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. مع تحيات عزة إسماعيل.